السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل إن شاء الله من سلسلة تلخيص التفاسير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب العالمين. صفحة 579 سورة الإنسان، قال تعالى: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وكلمة بها معناها منها، كما تعلمون أن حرف الباء يمكن أن يأتي بمعنى من. عينا يشرب بها عباد الله أي منها، أي ذلك الكأس اللذيذ الذي يشربون به لا يخافون نفاده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. بل مادة لا تنقطع، وهي عين دائمة الفيضان والجريان. فكما تعلمون في بداية الآيات قال تعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. فهؤلاء الأبرار يمزج بالكأس تارة كافور، وتارة يمزج بالزنجبيل. يفجرونها تفجيرا، أي يفجرها عباد الله تفجيرا، أن شاءوا وكيف أرادوا. فإن شاءوا صرفوها إلى البساتين الزاهرات، أو إلى الرياض النادرات، أو بين جوانب القصور والمساكن المزخرفات. والتفجير هو الإنباع، والتفجير هو الإنباع، كما قال تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر من الأرض ينبوعا. حتى تفجر من الأرض ينبوعا. وقال تعالى: وفجرنا خلالهما نهرا. وقد ذكر جملة من أعمالهم في أول السورة فقال: يوفون بالنذر، أي بما ألزموا أنفسهم لله من النذور والمعاهدة. طيب، وإن كانوا، خطرة جميلة جدا الشيخ السعدي رحمه الله قالها، وإن كانوا يوفون بالنذر وهو لم يجب عليهم إلا بإيجابهم على أنفسهم، كان فعلهم وقيامهم بالفروض الأصلية من باب أولى وأحرى. حديث في البخاري، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. وقال تعالى: ويخافون يوما كان شره مستطيرا. طبعا هذا اليوم هو يوم القيامة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا الجنة يا رب العالمين. ومعنى مستطيرا أي فاشيا قاسيا منتشرا. فخافوا أن ينالهم شره، فتركوا كل سبب موجب لذلك. ويطعمون الطعام على حبه، كقوله سبحانه وتعالى: وآتى المال على حبه. وقال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وهم في حال يحبون فيها المال والطعام، لكنهم قدموا محبة الله على محبة نفوسهم، ويتحرون في إطعامهم أولي الناس وأحوجهم. حديث في البخاري. طبعا ربنا سبحانه وتعالى بيحدثنا عن سلوك المين؟ المقربون. ده سلوك المقربون، في المقربون ثم الأبرار. المقربون هيشربوا من من العين صافية اللي هي ايه؟ الكافور. العين الايه؟ الكافور. هذه سيشرب منها المقربون 100% كافور. لكن الأبرار يمزج لهم الكافور، يمزج بالخمر، يمزج بها الكافور، لكن المقربون يشربونها 100% كافور. طيب، حديث في البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل، حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. معنى الحديث: أن تصدق وأنت صحيح، أي ليس فيك مرض أو علة تقطع أملك في الحياة. شحيح، أي من شأنك الشح وهو البخل مع الحرص. تخشى الفقر، تخاف الفقر وتحسب له ألف حساب. وتأمل، أي تطمع الغنى، أي ترجو الغنى. ولا تمهل، يبقى الإنسان منا إذا أراد أن يتصدق وهو في حال الصحة وهو في حال العافية، ليس لما يأتي له مصيبة أو ما يحس أنه خلاص هيموت يبدأ يتصدق. طبعا ليس من سلوك المسلم هذا. ولا تمهل، أي لا تؤخر أو لا تؤجل الإنفاق حتى إذا بلغت الحلقوم، يعني خلاص قربت الروح الحلق والمراد أي شعرت بقرب الموت. قلت لفلان كذا، يعني تقول لابنك أو لزوجتك: يا جماعة، أنا أوصيكم أن تتصدقوا بمال كذا وكذا، ولفلان كذا، يا فلان تصدق بالمنزل اللي عندي، أو تصدق لفلان تاني مثلا ب100,000 جنيه، وقد كان لفلان، وقد أصبح مالك ملكا لغيرك وهم ورثتك. فهل تضمن أن الورثة سوف يتصدقون عنك؟ يعني سبحان الله، إحنا نسمع بلاوي ونسمع مآسي أن الرجل يكون عليه ديون كثيرة جدا ولا يستطيع ان هو يؤدي هذه الديون، بل وتتضاعف عليه الديون في حياته. نسأل الله سبحانه وتعالى عفو العافية. حتى اذا بلغت الروح الحلقوم، ويا جماعة انا عندي مديون بمليون جنيه، حاضر يابا، موت انت وانت مرتاح، ما تقلقش، احنا هنتصدق، احنا هنطلع الديون عليك دي. والورثه طبعا لا يهمهم دين ابوهم او صدقه، ما يهمهمش حاجه. بعض الناس لا حول ولا قوه الا بالله، ممن لم يتربوا على قال الله قال الرسول، ما يهمش ابوه مديون مش مديون، مش فارق معاه. فهيموت الاب ويحاسب على الدين، نسال الله العفو والعافيه. مسكينا ويتيما وأسيرا، أي ويقصدون بإنفاقهم وأطعامهم وجه الله سبحانه وتعالى، ويقولون بلسان الحال: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكور. فهؤلاء بلسان الحال لا بلسان المقال. الله سبحانه وتعالى أطلعنا على ما في قلوبهم، فأثنى على هؤلاء المقربون وهؤلاء الأبرار، فهم لا يريدون جزاء ماليا أو جزاء قوليا أو ثناء قوليا، فقط هم يريدون وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة ويريدون الجنة. فربنا سبحانه وتعالى أثنى عليهم حتى يرغب الآخرين. بعض الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله بيفعل الخير حتى يقال عنه أنه صاحب خير، حتى يقال عنه أنه صاحب خير، وحتى يعني لما يتزنق في وقت زنقه ولا حاجة يلاقي حد يقف جنبه. ولكن المسكين ولا حول ولا قوة إلا بالله عندما يحتاج إلى فلان مما تصدق عليه أو مما أزداه معروفا، شغل له ابنه، جاب له دواء، عمل له مصلحة، وصى عليه في موضوع ما، ففي وقت زنقته أو مشكلته فيقول يا فلان قالوا السلام عليكم أنا عايزك شوف المشكلة دي. فالمسكين ما يعرفش يخدمه فيفضل متأثر إلى أن يموت ده، ويبدأ بقى يدور على الناس واحد واحد، أنا فلان الفلاني، أنا يا ما اديته يا ما تصدقت عليه ويا ما خدمته، ده أنا شغلت لابنه، ده أنا جبت كان عايز عملية واديته فلوس و و و. ممكن يقعد يحكي هذه القصة، ممكن يصل إلى 100 200 300 واحد، وفي كل مرة عمال ياخد إثم ووزر، نسأل الله العفو والعافية. لا، امتثل لأمر الله سبحانه وتعالى. طبعا ده إذا لم يمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى أورث ذلك غلا وحقدا وحنقا على الآخرين ممن كان له فضل عليه. إن عشان كده الصالحين الأبرار أو المقربون في نعيم، يفعل الخير لله سبحانه وتعالى. ما فيش حاجة اسمها يفعل الخير ويلمي البحر، لا، ما فيش الكلام ده عند المسلمين، فيش في الإسلام اعمل خير ويلمي البحر، لا، انت بتعمل خير ده لله سبحانه وتعالى. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، ومعنى العبوس شديد الجهمة والشر، أي تعبس فيه الوجوه وتتقطب الجباه من فظاعة أمره. يعني عامل كده زي أقولك إيه، عامل 111 يعني. طيب، قمطريرة أي ضنكا ضيقا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. فربنا سبحانه وتعالى وقاهم شر هذا اليوم مما يحدث فيه من الأشياء الجسام، فلا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يعني الملائكة سوف تبشر المؤمنين بهذا اليوم، تبشر الأبرار والمقربون وسائر المسلمين. طبعا ممن أخلصوا لله سبحانه وتعالى. ولقاهم أي أكرمهم وأعطاهم نضرة وسرورا، أي نضرة في وجوههم، النضرة في الوجوه، والسرور طبعا في القلب. يعني جمع الله سبحانه وتعالى بين النعيم الظاهر وبين النعيم الباطن، فقوله تعالى وجوه يومئذ مسفرة. وجوه يومئذ مسفرة طبعا ده نعيم الظاهر، ضاحكة مستبشرة، ضاحكة مستبشرة، سورة عبس. ومعنى كلمة مسفرة، معنى كلمة مسفرة أي مضيئة، أي مضيئة ظهر عليها السرور والبهجة، ظهر عليها السرور والبهجة. أيضا ابن كثير رحمه الله أورد حديثا في البخاري على كلمة سرور دي، قال عن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن تبوك قال فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور. كلمه سرور اهي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سر استنار وجهه حتى كانه قطعه قمر، وكنا نعرف ذلك منه صلى الله عليه وسلم. وجزاهم بما صبروا، صبروا على طاعه الله فعملوا ما امكنهم منها، وعن معاصي الله فتركوها، وعلى أقدار الله المؤلمة فلم يتسخطوا عليها. هو ده جماعة الصبر، دي أنواع الصبر الثلاثة. طبعا كلمة الصبر بتتكرر في القرآن الكريم وكنا قبل ذلك، وبيبقى على ثلاثة معاني. أول حاجة الصبر على طاعة الله، الصبر عن معصية الله، الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى فلا تتسخطها. فعشان كده الإنسان لما يجيله مشكلة ولا حاجة يصبر، يصبر لله سبحانه وتعالى. والصبر لا يتسخط، يعني ما يسبش الدين، ما يشتمش، ما يقولش أوف ولا إف ولا يخرب بيتكم ولا كل الكلام اللي مرضيش ربنا سبحانه وتعالى. ده يقول إيه؟ قدر الله ما شاء فعل. وربنا سبحانه وتعالى مدح العباد الصالحين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فربنا سبحانه وتعالى لما يبتليك بشيء صغير أو كبير تقول قدر الله ما شاء فعل، إنا لله وإنا إليه راجعون. إيه اللي بيحصل بعد كده بقى؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فربنا سبحانه وتعالى بيسر لك الإيه؟ الصعب. فربنا سبحانه وتعالى لو كانت مثلا في مشكلة عندك في الحاجة الفلانية، ربنا هيسر لك سبل انها تتصلح. او المعنى الصعب ربنا هيسهل لك ويجيب لك من يسهل لك الامر ان شاء الله، يا اما حد ربنا يبعته لك، يا اما تقرا حاجة او واحد يعلمك حاجة وهكذا. جنة أي جامعة لكل نعيم، سالمة من كل مكدر ومناغص. وحريرة كما قلنا قبل ذلك أن الحرير محرم على الرجال في الدنيا، حلال النساء. والإنسان منا بيلبس الحرير في أوقات المرض مثلا، زي اللي هو مرض الجرب مثلا أو ما به حكة وما شبه ذلك، فيلبس الحرير حتى لا يتأذى جسمه من الأقطان وما شابه ذلك. دي الحالة الوحيدة اللي العلماء سمحوا بها للحرير للرجال فقط أو للصبيان أو الأولاد الصغارين يعني. أما البنات فبيلبسوا حرير صغار وكبار، واخدين بالكم؟ طيب طبعا بنلاقي بعض الرجال ممكن يلبس حرير، طبعا هو خالف الهدي، ده بيؤثر على أخلاقه، ده بيؤثر على أخلاقه سبحان الله. بص يا واد إيه ناعم كده، كلامه ناعم، حركاته ناعمة سبحان الله. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال لك لا تشرب الخمر سواء للرجال أو النساء، لا تلبس الحرير أيها الرجل، لا تسمع الغناء. فالإنسان منا إذا لم يمتثل أوامر الله سبحانه وتعالى، واخدين بالكم، فهذا يؤثر على البدن، من المؤكد أنه يؤثر على صحة البدن، أيضا يؤثر على قلب الإنسان. المعصية يا جماعة بكافة أنواعها من المؤكد أنها سوف تؤثر على الإنسان، على البدن وعلى القلب، واخدين بالكم؟ عشان كده ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ حديث مسلم، تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا إلى آخر حديث. فالقلب إذا لم ينكر هذه المعصية أو هذه الفتنة نكتت فيه نكتة سوداء. في النهاية يصبح هذا القلب الذي لم ينكر الأغاني، الذي لم ينكر لبس الحرير، الذي لم ينكر شرب الخمر، الذي لم ينكر المعصية الفلانية أو المعصية العلانية، كل مرة لا ينكر، فالقلب بيبقى إيه؟ أسود فأسود فأسود فأسود، نكتة نكتة نكتة نكتة، إلى أن يصير هذا القلب كقلب أسود مربادا كالكوز مجخية، الكوز المقلوب، فلا ينكر فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فعندما يأتيه الوحي سواء قرآن أو السنة هيجد له 1000 رد. يعني مثلا واحد بص تلاقيه مثلا إيه بيأكل ربا مفيش مشكلة، بيعمل معصية مفيش مشكلة، كل حاجة عنده حلال حلال حلال مفيش مشكلة عنده، واخدين بالكم؟ لدرجة إن واحد حرم إخواته البنات من ميراث وقال لهم كده صراحة: يا جماعة إحنا ما عندناش بنات بتورث، صراحة. سبحان الله، في حين إن هذا الرجل بيزور إخواته البنات يقول لك دي صلة رحم. شايفين يا جماعة الشخصية الغريبة ديت؟ سبحان الله، يقول لك صلة الرحم ده شيء باخد عليه ثواب ويجيب ويصرف في كل حاجة، ويا جماعة إيه خدوا الفاكهة ديت، سبحان الله. في حين إنه حرم نفس اللي إخوات البنات برضو من الميراث. ليه بقى؟ لأن هو ده الرجل الذي ينطبق عليه هذا الحديث، جاءته الفتن، تشرب هذه الفتن، لم ينكر هذه الفتن، وبناء عليه قال لك إن صلة الأرحام حلال ولا بد أن أعمل بها، لكن موضوع الميراث للبنات ده حاجة أنا ما أعرفهاش ومش مقتنع به. نسأل الله العفو والعافية. وحريرة، طبعا احنا جينا موضوع الحرير برضو، يعني في بعض الناس يقول لك الحرير حلال عادي، يعني ايه المشكله وما بيحصلش حاجه؟ ما هو كل حاجه يقول لك ايه المعصيه، يقول لك ايه هو حصل ايه، ما انا ما حصلليش حاجه، انا سمعت الغناء ما حصلليش حاجه، لبست الحرير ما حصلليش حاجه، واخدين بالكم؟ كان فلوس ربويه ما حصلليش حاجه، ما هو ماشي، ما هو ده ما بيظهرش في وقتها. ربنا سبحانه وتعالى بيملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته. طيب، إلا ما أشرب من هواه، طبعا زي ما أنتوا عارفين، يعني والله لقى حاجة في الشرع حلوة بالنسبة له، جميلة مش مكلفة هيعملها، مش متعبة هيعملها، لكن طالما حاجة هتكلفه وهتتعبه قال لك لا يا عم الغناء ده أنا بحب أسمع أغنية، أنا بحب أكل ربا مفيش مشكلة، وهكذا. متكئين فيها على الأرائك. الاتكاء أي التمكن من الجلوس في حالة الرفاهية والطمأنينة والراحة. والأرائك هي السرر التي عليها اللباس المزين. لا يرون أي في الجنة شمسا ولا زمهريرا، يعني حرا ولا زمهريرا أي برد، ماشي، بل جميع أوقاتهم في ظل ظليل لا حر ولا برد، بحيث تلتذ به الأجساد ولا تتألم من حر ولا برد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الجنة رب العالمين. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، أي قربت ثمراتها من مريدها تقريبا ينالها، سواء هو قائم أو قاعد أو مضطجع، كما قال تعالى: وجنى الجنتين دان، وقال تعالى: قطوفها دانية. هذه الآية بتذكرنا بقول الله سبحانه وتعالى في سورة فصلت: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. تشتهي الأنفس يعني تتمنى، يعني تخيل أنت بقى لما تتمنى مثلا الآن أنا عايز مثلا إيه آكل لحمة، طب أنا عايز الفاكهة الفلانية، أنا سبحان الله أنا عايز أركب دلوقتي طيارة، وهكذا. سبحان الله، هذا من نعيم الجنة. في الدنيا اللي قدروا يعملوه في الموضوع ده إن هو بدل ما تكتب طلبك، واخدين بالكم، مثلا انت بتلعب مثلا على الكمبيوتر، بدل ما تكتب كده انا عايز اخش على الموقع الفلاني، لا انت ممكن تقول ايه، تقول انا الموقع كذا، مثلا اليوتيوب مثلا، واخدين بالكم. لكن في الدنيا هل قدروا ان هم يوصلوا الجهاز الفلاني بمخك فتقول انا عايز اروح في الموقع الفلاني؟ مفيش الكلام ده. حتى الآن لم يستطع العلماء ان هو يربط الكمبيوتر بالمخ وبناء عليه يترجم التخيلات الى طلب. لكن في الجنة ربنا سبحانه وتعالى ما تشتهيه، اللي تتمناه، اللي يخطر في بالك، هيأتي ان شاء الله لك في لحظات او في لحظة. ويطاف على أهل الجنة، يطاف على أهل الجنة بآنية، طاف عليهم الولدان المخلدون. سبحان الله. فهذا الطواف إذا طلب شيئا هيأتيه الخادم أو الولدان بآنية من فضة، أي مادتها من فضة. يبقى آنية وأكواب كانت قوارير. فهذه الآنية وهذا الكوب من فضة. الكوب طبعا اللي هو الكيزان التي لا عرى لها ولا خراطيم، اللي هو بيسموها في الكوباية، كوباية ملهاش ايه، لا لها، مش عاملة كذا الفنجان، اللي هي مش زي الفنجان، كوباية من غير ايه، لا عرى ولا خراطيم. طيب هذه الآنية وهذه الأكواب هي من فضة، هذه الفضة كانت قوارير عي على صفاء الزجاج. سبحان الله. ولكنها فضة، ف هذه الفضة الموجودة في الدنيا بتكون معتمة، ده في قوانين الدنيا. أما في الآخرة ستكون هذه القوارير اللي هي عبارة عن آنية من فضة والأكواب، هتكون من فضة ولكنها في صفاء الزجاج. كيف؟ الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. قدروها تقديرا، أي قدروا الأواني المذكورة على قدر ريهم، لا تزيد ولا تنقص. خلاص، لأنها لو لزالت نقصت لذتها، ولو نقصت لم تفي بريهم. هيأتيه الشراب على قدر ريهم. سبحان الله، على قدر الري، بحيث ما يقولش انا عايز كمان. واخدين بالكم؟ بعض الناس مثلا ايه، بتدي له مثلا كوبايه ليمون مثلا، فيسيب شويه كتير، او يقولك انا عايز كمان. ليه؟ لانه إما لم يفي بريه أو كان زائدا على مقدار حاجته. لكن في الدنيا الخادم هو هيفوت عليك بالأكواب مقدرة تقديرا، أي يحتمل أن يكون قدرها أهل الجنة بنفوسهم بمقدار ما يوافق لذاتهم، فأهلتهم على ما قدروا في خواطرهم. ده احتمال تاني. خلاص، انا مثلا عايز ايه، انا عايز مثلا 100 مللي، هيجي لك ال 100 مللي اللي انت في خاطرك. سبحان الله، ده انا عايز المره دي كده 50 مللي، وهكذا. ويسقون فيها كأسا، اي في الجنه، من كأس، وهو الاناء المملوء من خمر ورحيق، كان مزاجها اي خلطها زنجبيلا ليطيب طعمه وريحه. طيب، إذن هؤلاء الأبرار تارة يمزج لهم الشراب بالكافور وهو بارد، وتارة يمزج لهم بالزنجبيل وهو حار. شايفين بقى التدبر في القرآن الكريم، تبقى أنت فهمت. طيب، أما المقربون فإنهم يشربون من كل منهما صرفا. واخدين بالكم؟ يعني هيشرب من الكافور 100%، أو يشرب من الزنجبيل 100%. خلاص؟ طيب، عينا فيها أي في الجنة تسمى سلسبيلة، سميت بذلك لسلاستها ولذتها وحسنها. ويطوف أي على أهل الجنة في طعامهم وشرابهم وخدمتهم ولدان مخلدون، خلقوا من الجنة للبقاء، لا يتغيرون ولا يكبرون، وهم في غاية الحسن. إذا رأيتهم منتشرين في خدمتهم، حسبتهم لؤلؤا منثورا. يعني حسبتهم من حسنهم أنهم لؤلؤا منثورا. سبحان الله. طبعا بعض الملحدين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم، وبعض النصارى عود الترياقوا بقى في الجنة ولدان ومش واخدين بالكم. ايه المشكلة في ولدان في الجنة؟ ايه المشكلة يعني؟ مش عاجبوا الآيات ديت، ازاي في الجنة ولدان؟ يقعدوا بقى يتريقوا على هذا الأمر بقى، وازاي في الجنة حور عين؟ عود الترياقوا، ماشي، تريقوا براحتكم، مسخروا براحتكم، وربنا سبحانه وتعالى هيوريكم إن شاء الله لما نخش الجنة بإذن الله، هتشوفوا ما أعد الله سبحانه وتعالى لعباده المتقين. فاللي عايز يتريق يتريق، واللي عايز يسخر يسخر. طيب، وإذا رأيته رأيت ثم رأيت، ربنا سبحانه وتعالى بيوصف لك الإيه؟ يصف لك المشهد في الجنة كأنه رأي عين. قال تعالى: وإذا رأيت ثم رأيت، إذا رأيت ثم يعني هناك، كأنك ربنا بيوصفنا دلوقتي وصف الجنة، ولا إذا رأيت ثم رأيت هناك رأيت ورمقت ما فيهم من النعيم، رأيت نعيما وملكا كبيرا. سبحان الله، هذا الملك بما فيه من المتع، من الزوجات والطيور والأنهار والفواكه اللذيذة والرياض المعجبة ما لا يدرك، ومن البساتين الزاهرة والثمار الدانية ما لا يعرف. سبحان الله، ومن القصور والمساكن والغرف المزينة ما لا يدرك، وما يأخذ بالقلوب ويفرح بالنفوس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الجنة يا رب العالمين. ثم علاوة على ذلك، الفوز برؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة، وسماع خطابه، ولذة قربه، والابتهاج برضاه. سبحان الله. فعشان كده يا جماعة، الإنسان منا بيشتهي الجنة. ليه؟ لأن إحنا أصلنا في الجنة، كان سيدنا آدم في الجنة. فالإنسان سبحان الله بيهوى أول منزل له، فأول منزل للإنسان في الجنة. فإن سيدنا آدم وستنا حواء كان في الجنة. طيب، عشان كده الإنسان كده لما عايش في الدنيا كده وما فيها من تعب ومن ضنك، ويشوف مثلا المناظر الطبيعية في الغابات أو ما شابه ذلك، بيشتهي إن هو يقعد في المكان ده، المكان اللي فيه خضرة، والمكان اللي فيه أشجار، والمكان اللي فيه حيوانات، ومكان فيه ثمار، والظل الظليل، والشمس الجميلة. سبحان الله، الإنسان بطبيعته كده بتهفو نفسه إن هو يعيش في هذا المكان، ويبتعد عن العمارات والمجاري والمش عارف إيه. سبحان الله، ليه؟ يعني سبحان الله، الإنسان منا بيشتهي أول المنازل اللي هو الجنة، فنفسه يسيب الدنيا وينتقل إلى الآخرة، ويرمس يروح للجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة. فده السبب إن الواحد نفسه حتى يقعد في جزيرة. يعني بعض الناس غني من الأغنياء ساب نيويورك مثلا أو مش قاعد في جزيرة مثلا في هاواي. سبحان الله، قاعد في جزيرة إفونية. ليه؟ الإنسان منا بيشتهي أول منزل له، ألا وهو الجنة. وطبعا حديث في البخاري أن أقل أهل الجنة منزلة طبعا هو ما يخرج النار بعدما يعذب، وهتمنى وربنا سبحانه وتعالى هيدي قد الدنيا 10 مرار، يعني هيبقى له قد الدنيا 11 مرة. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. طبعا السندس طبعا ده الحرير، ولكن ما رق من الديباج، وما رق من الحرير. أما الاستبرق هو ما غلظ من الحرير. فهتجد أن الملابس الداخلية هتبقى من السندس، لأن يعني ملابس داخلية تبقى حاجة رقيقة كده وجميلة، واخدين بالكم؟ أما الظاهر هيبقى من الاستبرق، وهو الحرير الغليظ، وبيكون لون أخضر. واللون الأخضر ده يا جماعة من الألوان الجميلة التي تهواها العين. فسبحان الله، يعني الألوان الجميلة التي تهواها العين وترتاح إليها. وحلوا أساور من فضة، طبعا سواء الذكور أو الإناث هيحلوا أساور من فضة، وهذه صفة الأبرار. وطبعا المقربون كما علمنا قبل ذلك سورة الحج، يحلون فيها أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. عشان كده بقول يا جماعة خلي بالكم، احنا عايزين نعمل حتى نكون من المقربين. المقربين اهوت هيبقى يلبس الأساور من الذهب، في حين الأبرار هيكون الأساور من فضة. دين بالكم، الأبرار هيشربوا الخمر، الكأس بالخمر، يعني تارة يمزج لهم بزنجبيل، وتارة يمزج لهم بكافور. أما المقربون اللي هم أعلى منزلة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم، هيشربوا يا إما 100% كافور، يا إما 100% زنجبيل. طيب، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. هذا غير ما ذكر فيما تقدم، هذا إكرام خاص، هو أن الله تعالى هو الذي يسقيهم، وأن هذا الشراب بالغ مبلغا عظيما في الطهارة لوصفه بالطهور، أي لا كدر فيه بوجه من الوجوه، مطهرا لما في بطونهم من كل أذى وقذى. عشان كده يا جماعة بنقول يا جماعة خلي بالكم، نحن نجتهد حتى نكون من المقربين. فنسأل الله سبحانه وتعالى في الدوس الأعلى، الإنسان منا يعني مش عايزين يبقى كل هدف في الحياة إنه يقول يا رب بس نفسي أخش الجنة كده زق، ما ينفعش. الشخص لما أو الطالب لما يكون حاطط عينه على إنه هيجيب مقبول ممكن يسقط، سبحان الله. لكن الطالب لما يكون في دماغه ان هو يجيب امتياز، وبيشتغل على انه يجيب امتياز، فهيبقى ربنا سبحانه وتعالى بيوفقه حتى ان هو يجيب امتياز، ممكن لو قل شويه ممكن يبقى جيد جدا سبحان الله. لكن ان الشخص او ان الطالب ان هو هدفه ان هو بس بالعافيه يجيب مقبول، ده ممكن يصعب. كذلك برضو الشخص اللي هو والمرء لما يكون هدفه ان هو بس نفسه يخش الجنه كده وعمال يلقط عباده من هنا ويجيب عباده من هنا، ده ممكن يا جماعه يخش النار، ومتهاون في الصلوات ومتهاون في الزكوات ومتهاون في اشياء كثيره، ده ممكن يا جماعه يختم له بسوء. نسال الله العفو والعافيه. فالانسان منا خذ الكتاب بقوه بجد واجتهاد، يكون هدفك اعلى عليين في الفردوس الاعلى ان شاء الله، ويكون من المقربين، ما يبقاش نفسه يبقى من الابرار، لا نفسي ابقى البس في الجنه اساوره من ذهب ولؤلؤ، نفسي ان انا اشرب زنجبيل 100% زنجبيل، او اشرب 100% او اشرب 100% زنجبيل او اشرب 100% كافور. طيب، ان هذا كان لكم جزاء اي عطاء جميلا على ما اسلفتموه من الاعمال، وكان سعيكم مشكورا اي القليل منه يجعل الله سبحانه وتعالى لكم به من النعيم المقيم ما لا يمكن حصره. تخيل انت بقى يعني سبحان الله. طيب، طبعا الانسان منا لما هيعمل اعمال 30 سنه فقط سبحان الله ربنا يرزقه بايه؟ بجنه عرضها السماوات والارض. طيب، انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا اي فيه الوعد والوعيد وبيان كل ما يحتاجه العباد، وفيه الامر بالقيام باوامره وشرائعه اتم القيام والسعي في تنفيذها والصبر على ذلك، وهذا قال فاصبر لحكم ربك اي اصبر لحكمه القدري فلا تسخطه، ولحكم الديني ولحكمه الديني فامض عليه ولا يعوقنك عنه عائق، ولا تطع آثما اي من المعاندين الذين يريدون ان يصدوك عن سبيل الله سبحانه وتعالى، آثما اي فاعلا اثما ومعصيه او كفورا اي الكافر في قلبه، فإن طاعة الكفار والفجار والفساق لا بد أن تكون في المعاصي، فلا يأمرون إلا بما تهواه أنفسهم. ولما كان الصبر يساعد القيام بعبادة الله والإكثار من ذكره أمره الله سبحانه وتعالى بذلك فقال واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، البكرة أي أول النهار والأصيل آخر النهار، فدخل في ذلك الصلوات المكتوبات وما يتبعها من النوافل والذكر والتسبيح والتهليل والتكبير في هذه الأوقات، كقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقام محمودا، وقال تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أنقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الجنة يا رب العالمين وما قرب إليها من قول أو عمل، وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.